Book 2 58 58 أجزاء الجسم ديلي تليسا أرسم رجلا ريشم موجا الرأس أولا Najprej glavo. الرجل يرتدي قبعة. Mož nosi klobuk. الشعر لا يراه أحد. Las se ne vidi. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Tudi ušes se ne vidi. الظهر لا يراه أحد أيضا. هربتا تودي ني فيدتي. أرسم العينين والفم. ريشم أوتشي إن أوستا. الرجل يرقص ويضحك. موش بليشة إن سسمية. الرجل له أنف طويل. Mož ima dolg nos. هو يحمل بيديه عصا. V rokah drži palico. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Okoli vrata ima ovit šal. الفصل شتاء والجو بارد. Zima je. إن يمرزلو. الذراعان قويتان. راكة سموچنة. الساقان أيضا قويتان. تودي ناغة سموچنة. الرجل مصنوع من الثلج. موش يئيس سنغا. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. ننوسي خلاج نبلاشة. لكن الرجل غير بردان. وندر تيغا موجا نزيب. هو رجل من ثلج. اون يسنجيني موش.